من بين العرب الاخرين الا وهو عدي بن حاتم الطائي. لما نزلت هذه الآية كان هو قد اسلم وكفر بالنصرانية وامن بالله ورسوله، ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى، فاشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى: اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال يا رسول الله: والله ما اتخذناهم اربابا من دون الله. خفي عليه معنى اتخاذ النصارى الاحبار والقسيسيين اربابا من دون الله. توافر ان المقصود في هذه الايه انهم اعتقدوا ان القسيسيين والرهبان يخلقون مع الله. تبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه الآية وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له، فقال له على طريقة السؤال والجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حللتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. أي حينما كان القسيسيون يقولون هذا حلال فيقولون حلال، أو قالوا هذا حرام فيقولون حرام. والواقع أن هذا التعليل والتحذير فضلا من أنفسهم ولم يتلقوه بواسطة نبيهم عن ربهم. فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكفرت الطائفتان، الطائفة التي حللت وحرمت من نفسها، والطائفة الأخرى التي اتبعتهم على أعناها كما يقولون دون بصيرة من شريعة الله تبارك وتعالى. ولهذا فالمسلم إذا أخلص من رسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع كان ذلك عصمة له من أن يخل في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته، فكأن توحيد الله في عبادته وإفراد الرسول في اتباعه أمران مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن أراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا بد له أن يحفظ رسول الله في الاتباع كما يحفظ الله في العبادة. فمن أخل بهذا أو من أخل في توحيد الرسول في الاتباع فشأنه شأن من أخل في توحيد الله في العبادة. فكل من التوحيدين إذا صح هذا التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه، ركن من أركان الإسلام. إذا اختل أحدهما فانهار هذا الإسلام من أصله وأصله. وإذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من الإخلال بهذا الإخلاص لرسول الله بالاتباع، فجعلوا الإخلاص بالاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أذكر لكم بعض الأمثلة. هناك بعض المشايخ الطرقيين قديما وحديثا يبطلون أتباعهم ومن يسمونهم بمريديهم مثل الجمل الآتية: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاتب. قال الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنون به تخصوا به المشايخ. لو قال المسلم: المسلم بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام كالميت بين يدي الغاتب، ربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير، اما من حيث المعنى فهذا بخلاف قول الله تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم اذا عبر عنه معبد متكلم بتلك الكلمه قال له قال المسكين بين يدي رسول كالمسجد بين يدي الهاتف لكان اسعد هذا المعنى، ولو اننا لا نقره في تعبيره. فما بالكم وقد اقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن؟ اي رسول الله، لا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاين اخوات الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا في غير رسول من مسؤوليهم ما لم يقولوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الى ذلك كلمه اخرى مشهوره بينهم، من قال لشيخه نورا لا يسمع ابدا. بينما نحن نجد اصحاب الرسول عليه السلام قد قالوا له في مناسبات شتى لما يا رسول الله، فلم ينكر عليهم لانه يعلم انهم يسالون ليستفسروا عما يكون قد عرض عليهم. اما هؤلاء الذين نصبوهم وانزلوه منزله الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم من قال لشيخه بما لا يصلح ابدا. وليس هذا فقط، بل من قال لشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام. وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب احياء الدين للغزالي الذي يعتقد جماهير الناس اليوم من المثقفين لا غيرهم. المثقفون يسمونه بحجة الإسلام. حجة الإسلام هذا جاء في كتابه في الأحياء، أنا قرأته بنفسي. حكى في الثلاثية سمى شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع أن مريدا له جاءه فقال له رأيتك في المنام ألف أنك تأمرني بشيء، فقلت لك لما؟ قال في المنام كله. قال المريد لشيخه لما؟ قال الرامي القصه في كتاب الاحياء، فعجله شيخه شهرا كاملا. لماذا؟ لان مريده قال له في المنام وليس في اليقظه لما؟ عجله شهرا كاملا. وليت ان حجه الاسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر عليها مرة كرام، لا بل وقف عندها متفقها مستنبتا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فقال دلت هذه القصة على أن هذا المريد كان في قلبه زغل ضد شيخه. لما؟ لأنه لو كان قلبه صافيا مع شيخه لما رأى في منامه نفسه يقول له لما. مع أن كل عالم يعلم أن الرؤية التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح الرؤى ثلاثة، رؤيا من الرحمن ورؤيا من تعاليم الشيطان أي تباعده للإنسان، ورؤيا من تحديث النفس. فلما فسرت رؤيا هذا المريد المسكين بالتأويل بتأويل واحد من التأويل، أي أن نفسه كانت تحدثه في أثناء النهار بالإعتراض على شيخه فرأى هذا في منامه، مع أنه من الممكن أن تكون هذه الرؤيا من تأويل الشيطان، بل لعل الشيطان أراد بهذه القصة أن يضل الشيخ نفسه قبل المريد. ولا شك أن الشيخ حينما يأجر تلميذه أن يخلص له في الاتباع لأنه قال له في المنام لما، لا يكون متبعا للشرع بل يكون ظالما له، لأن قوله له لما لو قدر في قلب حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك أي خطأ وأي وزن، فلا يجوز أن يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لرجل مسلم أن يأجر أخاه خمس مرات ثلاثة أيام. لا يحل لرجل مسلم أن يأجر أخاه خمس مرات يلتقيان تماما بهذا عن هذا ويأجر هذا عن هذا. وخيرهما الذي يبادر أخاه بالصلاة. فإذا كان الرسول يقرر أنه لا يجوز أجر المسلم إلا 3 أيام فما فوق ذلك حرام، فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الأخلاق الكريمة ومن الشهادة والألفة والمعشر الحسن، كيف يجوز أن يهجر أخاه المسلم ليس 3 أيام بل شهرا كاملا لمجرد أنه قال له في المنام لما؟ تنظروا كم انحرف المسلمون عن إخلاص واتباع الرسول عليه السلام، بل لقد انعدم هذا الاتباع بالكلية من أمثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول إلى اتباع الشيخ. ولذلك وقعنا في مشكلة التي نحياها اليوم، إذا قلت الإنسان قال لا قال رسول الله، كان الجواب قال شيخي كذا. ذلك لأن الإخلاص للاتباع قد فقدوه، بل أحل محله نكب عند آخرين ألا أبوهم المشايخ. هذا أي مشايخ الطرق، هذا مثال.